مفتي دني وي ني ويتي الشرع الاسلامي يسيك الهم اللي خصلت ورتسلت ليت ده طور التكوين اللي غديت فوق سيكين دونيت اللي غاكيش زيكيس اردي تشيبت اردي غاك تموت بلاد بيموت دارش الحقوق الا نغروضه دارش الحقوق حقوق الانسان علاش دارش فلاد ولكن زرسنتني حقوق الاموات الاعلان 48 يسكيس حقوق الاموات وريزي لي هادشي دابا دار الشرع دار ربي تبارك وتعالى حقوق الاموات بنادم يموت الا ما سن قبرت يتسمي يتفي الحق نرجع حقوق اراضي لما يفقم الوالدين مالك سي خصا الشباب غيكني خصا ادغاد باش تسمى التنعيمين اللي فقيرن ربي تبارك وتعالى غيجلسنا قبل لنا ولا تقل لهما اف ما كان اف اوف أفوري لا يجوز التثنيت ولا تنهرهما ان العلماء ما يقال النهر النهر هناك وهو التلتفوس كاور بمثال هناك كانت غصور كي عجب سكرت غيكا لا يجوز لعظم حقهما عليك يشكل ديال السيد دار سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصيب باسي قد ظهرنس يجلس المناسك الحج كلشي يسكر الطواف القدوم يسكر السعي بين الصفا والمروة يسغلي السدرة المعرفة يزوج السيد سو الزلفة يزوج السيد سو المهم المناسك كل شيء أر اللي غريفو الناس يا الدوس زينا عبد الله بن عمر الناس ودي هادي وسي غافقيري قد ظهري ولي خص حجي غير سدي غير حق نص الناس ورتدو ديت والو كلام ما تدي ورتدو ديت يعني كل ما تفيتي وفقير كل ما تفيتي تفقرت تفكرتك خلص يا نأح اللي غرك كثروا هنور دوس يتدوت يا نأح سنت أح اللي غرك اللي غرك كثروا يا نأح هنور أوراق يمكن هذا دوس يتدوت وخاص في الدنيا كلت الناس يتدوا حقا سنرجع يتدوت حقا صرت هذا يخصك تسند بوك دينك يخصك بدا قيسن سي قلت المنزلة ما قال المنزلة المنزلة معاك تدعون على سي قلت دعاء يفقر نولا حتى يفقر نخصى الدعون تروانس على سي قلت يا إيمان قيس كان الدعاء الدعاء التوفيق الدعاء الفضل الدعاء الربح